رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا مولانا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: بيان أقسام طرق تحمل الحديث ومجامعها 8 أقسام. طرق التحمل هي الطرق التي يؤدى بها الحديث من الشيخ إلى طلابه، وهي نفسها طرق الأداء التي يتحمل بها الطالب من شيخه. فهذه طرق التحمل والأداء هي 8 طرق. الأول سماع لفظ الشيخ، وبهذه الطريقة تحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. السماع ينقسم إلى قسمين، وهو إملاء وغيره، يعني قد يكون السماع إملاء وقد يكون السماع غير إملاء. الإملاء أن يحدث الشيخ من لفظه والطلاب يكتبون، والسماع من غير إملاء أن يحدث الشيخ ولا يكتب الطلاب عنه. أيضا باعتبار آخر ينقسم إلى قسمين آخرين: من حفظ ومن كتاب. قد يملي الشيخ من حفظه وقد يملي الشيخ من كتابه. إذن قد يكون هناك إملاء من الحفظ وإملاء من الكتاب، ويكون غير إملاء من الحفظ ومن الكتاب. وهو أرفع الأقسام عند الجماهير. أقسام التحمل والأداء 8 أرفعها السماع عند الجماهير، وهو كما قلنا الطريقة التي تحمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورود أمثلة يعني محدودة معدودة من طرق التحمل الأخرى بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن الطريقة الغالبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. في طريقة خاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. فتحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم سماعا وتحملوا رؤية. الآن الجيل الثاني وهم التابعون رضي الله تعالى عنهم تحملوا من الصحابة أيضا سماعا، سمعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال القاضي عياض: الآن هذا المبحث، مبحث طرق التحمل وأقسام التحمل الحديث، الذي صنف فيه وإليه المنتهى في ذلك الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، هو المصدر في هذا. الإلماع هو عليه المدار في هذا المبحث، لذلك سيتكرر كثيرا النقل عن القاضي عياض رحمه الله. قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في روايته: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا وقال لنا وذكر لنا. كل هذه الألفاظ سائغة في التعبير عن التحمل بالسماع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أرفعها سمعت، لأن سمعت لا يتطرق إليها المجاز. حدثنا ممكن واحد يتأول يقول يعني حدث جماعتنا، أنا من جماعة فلان وهو حدث الجماعة فحدثنا، يمكن ذلك. أما سمعت هذا نص ما فيه احتمال ولا تأويل. أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني. فرق العلماء بين حدثنا أنه سمع مع جماعة، وحدثني سمع وحده. ثم أخبرنا وهو كثير في الاستعمال. وكان هذا يعني كثير استعمال أخبرنا فيما سمعه الطالب من الشيخ كثير، وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ. هذا التخصيص أتى متأخرا، صار الاصطلاح أن يكون ما سمعه المحدث من شيخه يعبر عنه بحدثنا، وما قرأه على شيخه يعبر عنه بأخبرنا. قال: ثم أنبأنا ونبأنا، أيضا هذا يصلح فيما سمعه من شيخه وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ، من الشيخ؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى. طبعا قلنا سمعت هي أرفع من حيث أن الاحتمال لا يتطرق إليها، لكن حدثنا وأخبرنا لها مزية من وجه آخر. ما هو؟ إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. سمعت قد تسمع بغير رضا الشيخ وبغير إذنه وبغير موافقته، أما حدثنا فهو رواك الحديث، سمعت بتحديثه إياك، أخبرنا كذلك سمعت بإخباره إياك. وكان بعض العلماء من الورعين ممن سمع بغير إذن الشيخ لا يقول سمعت، وإنما يقول قرئ على فلان وأنا أسمع. طيب بدل ما تستخدم هذا قل أخبرنا فلان، فهو فلان لا يريد أن يخبره، فكان يجلس خلف السارية خلف الأسطوان حتى لا يراه الشيخ فيسمع الحديث ويرويه عنه. طبعا هذا ليس من كتم العلم، كتم العلم عندما لا يكون هذا العلم عند غير الشيخ، لكن إذا هذا العلم موجود فالشيخ له نظر أن هذا الطالب أنا ما أريد أن يتلقى عني، كما أن الطالب له ذوق أنه لا يريد أن يتعلم أو يدرس أو يتلقى من فلان، كذلك الشيخ له ذوق لا يريد من فلان أن يجلس عنده. نعم. إذن وأما قال لنا فلان أو ذكر لنا فكحدثنا، غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا. يعني ما الفرق بين حدثنا فلان وقال لي فلان؟ قال حدثنا يعني يدل على أن ذلك في مجلس رواية، مجلس تعليم، مجلس تفهيم، مجلس تحديث. وأما قال لي، هذا القول ممكن أن يكون في المذاكرة. المذاكرة هي عبارة عن مجلس يجتمع فيه العلماء أو طلاب العلم أو الرواة أو المحدثون، فيذكر كل واحد ما عنده من العلم، فهذا ليس فيه الاستعداد الكافي لأن يتحمل عنه الحديث تحديثا. لذلك حدثنا مذاكرة، هذا أقل من التحديث تحديثا، فيعبرون عن ذلك بقال لنا. قال وأوضع العبارات قال أو ذكر من غير لي. قال فلان، تستعمل قال مع اسم شيخك بدون أن تقول قال لي. قال لي أرفع منزلة من قال، وأرفع من ذلك باقي الألفاظ التي ذكرت. قال أو ذكر من غير لي أو لنا، وهو أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، في نوع المعضل لكن في الفروع بعده ما يتعلق بالإسناد المعنعن، أن الراوي إذا لم يكن مدلسا وكان اللقاء بمن روى عنه ممكنا فيحمل ذلك على السماع، لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه. وخص الخطيب رحمه الله حمله على السماع به، والمعروف أنه ليس بشرط، يعني من من كان يعرف منه هذا أنه يعبر عن السماع به فلا بأس، وإلا فليس هذا بشرط. هذا القسم هو أرفع الأقسام عند من؟ عند الجماهير، وهو السماع من لفظ الشيخ. القسم الثاني القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا. هذا الوجه بدأ مع صغار التابعين رضي الله تعالى عنهم، بعدما بدأت حركة التدوين وحركة التصنيف وظهرت الكتب ونسخت عن أصحابها، فصاروا يقرؤون على الشيخ والشيخ يسمع ويقر بما يقرأ عليه، فظهرت إذن هذه الطريقة بكثرة. هذه الطريقة القراءة على الشيخ هي الأصل في تحمل كتاب الله عز وجل، الأصل في تحمل الحديث السماع، والأصل في تحمل القرآن القراءة على الشيخ، لأن القرآن الكريم يتعلق به كيفية أداء، يتعلق به مخارج حروف، يتعلق به أحكام تجويدية، أو يتعلق به سلامة لفظ. أما الحديث فإذا أقيم الحديث على وجهه من حيث الإعراب كفى ذلك، وإن كان الحديث في أصله مجودا أيضا، لكن ليس متعبدا بنقله على تلك الهيئة. وأما القرآن الكريم فهو متعبد بنقله كما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الأسلوب في تلقي القرآن غير الأسلوب في تلقي الحديث. الأسلوب في تلقي الحديث الاعتماد أكثر على السماع، وبعد ذلك تأتي القراءة. والأسلوب الوحيد لتلقي كتاب الله تعالى هو العرض على الشيخ. لذلك لو أن إنسانا سمع ختما كاملا لأتقن قراء عصره لا يفيده هذا السماع، حتى إيه؟ حتى هو يقرأ على الشيخ. وأيضا أن يقرأ جزءا لا يكفيه حتى يعرض القرآن كله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل عليه السلام القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل عليه السلام. طيب، القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا، سواء قرأت أو غيرك وأنت تسمع، إما أن تكون أنت القارئ على الشيخ تقول قرأت على فلان، أو يكون القارئ غيرك قرئ على فلان وأنت تسمع، من كتاب أو حفظ، يعني تقرأ من حفظك، مثلا تريد تقرأ الشمائل المحمدية للترمذي فتذهب إلى الشيخ وتعرض عليه الكتاب من أوله إلى آخره بدون نسخة. هنا العرض من إيش؟ من الحفظ. من كتاب أو حفظ، حفظ الشيخ أم لا؟ قد يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه، وقد يكون الشيخ حافظ كتاب فيمسك أصله. إذا أمسك أصله، كلمة أصله يعني نسخته المقابلة على نسخة شيخه التي حصل سماعه فيها. إذا أمسك أصله يعني الشيخ يمسك أصله، أو ثقة، الشيخ عهد بالأصل إلى أخص أصحابه فكان معه بيده، وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، واختلفوا في مساواتها للسماع. هل القراءة تساوي السماع أم السماع أرجح؟ واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها، رجحان السماع على القراءة ورجحانها عليه، رجحان القراءة على السماع. فحكي الأول عن مالك رحمه الله تعالى، يعني أن القراءة تساوي السماع، عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم. وغالب الذين تحملوا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى تحملوا عرضا يقرؤونهم على الإمام مالك. والثاني أن القراءة أرجح من السماع، عفوا القول الأول الذي ذهب إليه الإمام مالك مساواتهما، والقول الثاني الذي هو ترجيح السماع على القراءة كذلك عن جمهور أهل المشرق، نعم ترجيح السماع على القراءة وهو الصحيح، يعني الذي استقر آخرا. والثالث العكس، ترجيح القراءة على السماع، عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى، الذي استقر آخرا أن السماع أرجح. والأحوط في الرواية بها، عرفنا أن الذي يتحمل سماعا من الشيخ مخير، يقول سمعت ويقول حدثنا ويقول أخبارنا ويقول أنبأنا ويقول نبأنا ويقول قال لي، كله مخير. الآن ماذا نعبر في القراءة؟ قال الأحوط في الرواية بها قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، هذا أعلى شيء، لأنه نص في القضية، نص في أنه قراءة. ثم عبارات السماع، عبارات السماع السابقة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لكنها مقيدة بماذا؟ كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه. حدثنا وأخبرنا من عبارات السماع، لكنها قيدت بعد ذلك بالقراءة. وأنشدنا في الشعر قراءة عليه، ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك. إذن إطلاق حدثنا وأخبرنا بدون قيد، أما مع القيد فإيش؟ فماذا؟ ألو، ماذا مع القيد؟ جائز، نعم لا تخاف. إذن منع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، وجوزها طائفة، يعني جوزوا أن تستعمل حدثنا دون أن تقول إيش؟ حدثنا قراءة عليه، جوزوا أن تستعمل أخبرنا دون أن تقول قراءة عليه. قيل إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين. ومنهم القول الثالث والذي يعني استمر عليه العمل فيما بعد، ومنهم من أجاز، عفوا لا هذا ليس عليه العمل، من أجاز فيها سمعت قراءة، ومنع الطائفة، هذا المذهب الذي درج العمل بعده عليه، ومنع الطائفة حدثنا غير مقيدة، وأجازت أخبرنا بدون تقييد، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق. وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضا، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، حتى صار يقال إن حدثنا تقال في السماع وأخبرنا تقال في القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى فروع. الأول، إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له، أصل الشيخ مع أحد أصحابه، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى، لأنه إذا الشيخ كان حافظا وبيده النسخة فربما الشيخ قرأ من حفظه. أحيانا أنت إذا كنت تقرأ كتابا للامتحان وقرأته كثيرا جدا، تأتي على بعض المواضع تصير تقرأها من فين؟ من ذهنك، ويكون ما في الكتاب مغايرا لما تقرأه، وهذا يحصل لبعض المؤلفين. لذلك ينصح أن يصحح تجارب الطباعة غير المؤلف، لأن المؤلف لما يريد أن يصحح تجارب الطباعة سيقرأ الكلام من أين؟ من حفظه، لا ينتبه إلى الأخطاء الدقيقة جدا، فيقرأها على الصواب لأنها في ذهنه صواب. فهنا كذلك إذا كانت النسخة الأصل المقابل بيد طالب والشيخ يحفظ، فهذا مزيد إتقان، من أجل إذا اختلف حفظ الشيخ مع ما هو مثبت في النسخة تنبه لذلك. فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومع أيوة، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى. وإن لم يحفظ، إن لم يحفظ الشيخ وكانت النسخة بيد الطالب، فقيل لا يصح السماع. والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح، فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح. ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ، لم يصح السماع إن لم يكن الشيخ حافظا له، لأن هذا الذي بيده النسخة قد يكون متساهلا أو غير عدل أو قراءته بطيئة جدا، يكون القارئ قرأ 5 أحاديث وهو يفك الإسناد الأول فيحصل هذا، فتفوت منفعة السماع. الثاني، إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه، والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون. يعني لا يشترط بعد كل حديث تقرأه على الشيخ أن يقول لك نعم، وتقرأ حديث آخر فيقول لك نعم. هذه نعم إيش يعني؟ يعني صحيح، لا مو أجزتك، يعني أنه ما قرأته علي هكذا تحملته. فأجاز العلماء أنه إذا الشيخ ساكت ومصغي ويسمع يكتفى ذلك في الإقرار، مثل المعاطاة في البيع عند جماهير العلماء غير الشافعي رحمه الله. إذا دخلت إلى متجر حملت السلعة وما تكلمت مع البائع، حملت السلعة أخرجت المال وضعت المال على الطاولة ومشيت، والبائع حمل المال وضعه في الدرج، ماذا يسمى هذا البيع؟ صحيح أم لا؟ عند الشافعي باطل هذا البيع، لأنه يشترط أن تقول له أشتري منك هذا الكتاب مثلا فيقول لك بعتك. فالآن إقرار الشيخ هل هو يكتفى فيه بهذه الطريقة من السكوت والإقرار، أم لا بد فيه من نطق الشيخ في كل حديث تفصيلا؟ الذي عليه الجماهير أنه يكفي. وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، قال لا لا لابد كل حديث أن يقول نعم. وقال ابن الصباغ الشافعي ليس له أن يقول حدثني وله أن يعمل به، قال إذا الشيخ أقر ولم يتكلم يجب عليك العمل بما في ذلك الحديث من الأحكام، لكن لا يسوغ لك أن ترويه. ليس له أن يقول حدثني، يعني أن ترويه بهذا اللفظ، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا قرئ عليه وهو يسمع، لا بد عنده فأقر به حتى تستقيم الرواية أن يكون وهو يسمع فأقر به. التلقين أن الشيخ لا يحفظ، أو مثلا يأتي بعض الطلاب العلم مثلا إلى شيخ مسن عمره مثلا 75 عاما أو 80 عاما، فهناك طريقتان في الاستفادة وفي السؤال. طريقة أن تقول له: ماذا قرأتم على الشيخ فلان؟ هذا سؤال، فهو إما أن يتكلم مباشرة وإما أن يطرق ينتظر، يقول قرأنا، يبدأ يعني يتلكأ. هذا طريقة. الآن تعرف أنت أن الشيخ لا يضبط إيش ما قرأه على شيخه. هناك طريقة أخرى في السؤال، تقول له: هل قرأتم الصحيحين على الشيخ فلان؟ لقنته، فيقول نعم. طبعا مو يقول نعم كذبا، يقول نعم هو متذكر أنه قرأ على الشيخ مثلا شيء من البخاري شيء من مسلم، بس ما يضبط هل هي قراءة كاملة أم غير كاملة. فأنت لما لقنته أطعمته، مشى على هذا التلقين واستمر به. التلقين في الأسانيد، مثلا حديث عن مالك رحمه الله تعالى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فالشيخ قال عن مالك، عن الزهري، عن نافع أو عن سالم، قال عن سالم عن ابن عمر، ماذا فعلت؟ لقنته. بهذا التلقين انقلب الحديث، انقلب الإسناد الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. فلما هو نسيه ولقنته تلقن معك. في بعض الشيوخ لا يتلقن، يقول اسكت انتظر حتى أتذكر أنا، لأنك لما تلقنه تنسيه الصواب. ومثله الفتح على القارئ، لما واحد يحفظ قرآن كريم وأنت تسرع في تلقينه يخطئ أكثر، دعه يعود قليلا إلى الأمام ويقرأ من جديد فيمر على الموضع ويعرفه. فالتلقين إذن خطير. وكان من ألفاظ الجرح والدلالة على عدم الضبط: كان يلقن فيتلقن. لذلك من أدب العلم أن لا تلقن إلا بالطلب الصريح، يعني عندما الشيخ يقول لك لقني تلقنه، أما مباشرة استعجال لا ينفع. نعم، أين كنا؟ لقنونا. نعم. طيب الثالث، قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، ومع غيره حدثنا، وما قرأ عليه أخبرني، وما قرئ بحضرته أخبرنا، وروي نحوه عن ابن وهب وهو حسن. فإن شك هل سمع ذلك وحده أم سمعه مع الجماعة، فالأظهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني، لأنه الأقل، يبني على الأقل، لا حدثنا وأخبرنا. وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، يعني هذه اصطلاحات على سبيل الاستحباب. ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. أنت أمام كتاب مؤلف، لا يجوز لك أن تتصرف في شيء من صيغ التحمل والأداء أبدا، تنقلها كما هي. وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى، إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز. إن كان شيخك الذي سمعت منه يجوز حدثنا وأخبرنا وهما عنده سواء فلا بأس تعبر عنه بما تشاء، أما لأن هذا يدخل في باب الرواية بالمعنى، أما إن كان ممن يفرق بينهما فلا يسوغ إبدال هذه بهذه، وإلا فلا يجوز. الرابع، إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة لم ينسخ مثل الإملاء. الإملاء الشيخ يتكلم كيف؟ كلمة كلمة، لا يعني يشرع في الكلمة الثانية حتى يفرغ الطلاب من كتابة الأولى، فيقول حدثنا مالك، يسكت. عن الزهري، يسكت. عن سالم، عن ابن عمر. هذا الإملاء لا بأس فيه للكتابة بهذا، أما الطالب يكتب غير ما يمليه الشيخ، مثلا في فائدة وجدها في كتاب زميله أو في شيء يريد أن ينسخه، فصار يكتب. إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة، الشيخ عنده طالب يقرأ عليه وينشغل الشيخ ببعض أموره والقارئ يقرأ، إذن هذا الانشغال قد يكون من طرف الطالب وقد يكون من طرف الشيخ. إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة فقال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي لا يصح السماع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وصححه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون. وقال أبو بكر الصبغي الشافعي يقول حضرت ولا يقول أخبرنا، يعني يخبر بحضوره في المجلس ولا يروي الشيخ. والصحيح التفصيل، فإن فهم المقروء يعني فهم ما يقرأ عليه أو يسمعه صح، وإلا لم يصح، يعني يكون عنده من النباهة ومن الفهم ما يستطيع أن يميز به ما يسمعه وما يكتبه. ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع، مثلا سمع طالب كلمة من الشيخ فلم يصبر حتى ينقضي المجلس يريد يعلق عليها سريعا، فالتفت إلى جاره وأخذ يعلق على ما سمعه من الشيخ، هذا التعليق أخذ 3 دقائق، هذه 3 دقائق قرئ فيها مثلا حديثان، ما حكم سماعه لهذين الحديثين؟ هل صح؟ إذا ميز، وغالبا الذي يعلق لا يميز فلا يصح السماع. وفي القرآن مثله، الشيخ إذا كان يسمع تلاوة الطالب ثم جاء من شغل الشيخ، فالشيخ ممكن يكون عنده يعني دقة في قضية الخطأ في الزيادة والنقص، أما مخارج الحروف أحكام التجويد الإخفاء الإدغام قد ما تضبط مع الحديث، فينبغي إذا الشيخ في شيء ضروري جدا يقول حسبك، يقف القارئ قليلا وينهي أمره، بعد ذلك يعود إلى القراءة. أو أفرط القارئ في الإسراع بحيث لم يعد يفهم ما يقرأ، وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طول بالك يا أخي، العربي ما يفهم هذا الكلام فكيف الأعجمي؟ فبعد ذلك يقال والله قرأنا كتاب كذا، هذا الإفراط في الإسراع قد يفوت صحة السماع. أو هينم القارئ، هينمة القارئ صار يكلم نفسه، واحد ينبغي أن يسمع الناس صار يقرأ يقول حضرت لا يقول أخبرنا والصحيح التفصيل فإن فهم، هذا إذا قارئ يستحي وكان مبتدئا يصير يخفض صوته، مثل بعض طلاب العلم لما يصلي إماما لأول مرة أو يعني حديث عهد بالإمامة بالناس ما يسمع من خلفه، فمو من مواطن الحياء، هذا حياء ليس حياء. فهينما القارئ، أو بعد بحيث لا يفهم، يعني كان هناك مسافة بعيدة بينه وبين القارئ، يسمع إجمال الصوت ولا يسمع تفصيله. والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين، يعني إذا فاتته كلمة كلمتين يعفى عنهما. ومن هنا لحصول هذه الأشياء من حديث مع من حولك أو من فوت الإصغاء، أحيانا قد يسهو الإنسان يحلق في السقف فتحليقه يذهب به إلى موارد أخرى وكأنه لا يسمع. ما يحصل هذا الطلاب أحيانا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظر إليك لكن محلق. فالآن إذا حصل هذه الأشياء الطفيفة كانوا يستحبون بعد الفراغ من قراءة الكتاب أن يجيز الشيخ الحاضرين جميعا، فهذه الإجازة تجبر ذلك الخلل كله، كلمتين ناقصتين، حديثين ناقصين، سهى قليلا، شرد قليلا، تحدث قليلا، كتب قليلا، نام قليلا، يجبر ذلك كله بإيه؟ بهذه الإجازة لجميع الحاضرين. إذن هذه الإجازة جبر وليست هي المحراب، هي يعني المقصد من السماع. السماع أجل. الآن سيأتي مباحث الإجازة في إن شاء الله في أيام قادمة. ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب بعد الفراغ من قراءته، كما قلنا جبرا لأي خلل يحصل فين؟ في السماع، سواء أكان الخلل من جهة الطالب أم كان الخلل من جهة الشيخ. وقد يكون الخلل خطأ في القراءة، قد يخطئ الشيخ في إعراب كلمة، ما هي؟ قد يحصل الشيخ يقرأ خطأ، فأنت إذا تريد تروي من الشيخ ماذا تروي، الخطأ أم الصواب؟ إذا بدك تقول سمعت، ما سمعت الصواب، سمعت الخطأ. فلذلك لما يجيز الشيخ بعد القراءة تأتي هذه الإجازة تمحو أخطاء الشيخ، تصير أخطاء الشيخ ملغاة وترويه على الأصل، يعني ترويه على الصواب، هذه الجزئية بالإجازة، ولكونها قليلة يتسامح بها دون النص عليها، تندرج في عموم السماع. وإن كتب، إن كتب الشيخ لأحدهم يعني بعد على كتابه أو على نسخته، كتب سمعه مني وأجزت له روايته، كذا فعل بعضهم، كذا فعل بعضهم. ولو لم يكتب لك الشيء شيئا وأنت سمعت الكتاب كاملا ترويه أم لا؟ ترويه. وهكذا ما كتب أحمد بن حنبل، ما كتب لأحد، يحيى بن معين ما كان يكتب للناس، وعلي بن المديني ما كان يكتب للناس، هذه الكتابة اعتني بها فيما بعد تعبيرا عن الوثيقة، يعني إذا واحد قال له أخرج إلي سماعك فيقول تفضل هذا سماعي وهذا إمضاء الشيخ يشهد أني سمعت الكتاب عليه. ولو عظم مجلس المملي، اتسع المجلس كثيرا، فباتساع المجلس لا يصل الصوت إلى من بعد، فيتخذون لذلك رجلا يسمى المستملي. المستملي يقف مثلا بعد مسافة فيسمع كلمة الشيخ ثم يلتفت إلى من وراءه فيبلغه إياها، كالمؤذنين الذين يبلغون خلف الإمام، صوت الإمام مثلا لا يصل إلى المسجد بأجمعه، فيقف المؤذن على مكان عال يسمع تكبيرات الإمام وانتقالاته فيمد صوته بها فيسمع من بالمسجد. فالمستملي يفعل كذلك، يسمع الكلمة من الشيخ فيعيدها، فبلغ عنه المستملي. الآن من سمع بقول المستملي لم يسمع الشيخ، سمع المستملي الواقف هناك فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي ولا يذكر من المستملي. والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك، يجب عليه في حال الرواية أن يذكر سمعت أحاديث فلان أو إملاء فلان باستملاء فلان. لماذا؟ لأن هذا فلان المستملي قد يكون رجل متبرع من عامة الناس، مثلا الشيخ رأى المجلس عظيما فقال من يستملي، فطلاب العلم غالبا الفهمانين بيكونوا يعني مختبئين، اللي مو فهمان فورا أنا، فيقوم فيكون ما يميز شيئا من شيء، لكن عنده هذه الجرأة فيقف، فإذا به يقلب سعيد إلى سعد وعمر إلى عمر وإيش كمان وكل هذه الأشياء. ومن لطائف ما يروى أن محدثا قال حدثنا عدة، فهذا صرخ هناك حدثنا عدة، فالشيخ لم يتكلم، فالتفت إلى الشيخ قال عدة ابن من رحمك الله؟ قال عدة ابن فقدتك. فما ميز بين عدة يعني جماعة، وظن أنه عدة اسم رجل اسم راوي، فعدة ابن من؟ فقال عدة ابن فقدتك. وقال أحد لذلك كان عندهم التبكير إلى مجلس السماع أمرا حتما لا بد منه، من تأخر فاته السماع من الشيخ، صار سماعه ممن؟ من المستملي، فنزل السماع فيحرصون على البكور. وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، قد يكون في الشيخ عيب في اللسان يدخل الكلمات في بعضها، ومن تلك الألفاظ التي يدغمها الناس ويجب عليهم ألا يدغموها وأن يفصلوها. نسمع كثيرا من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليش تقول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم شو؟ صلى الله عليه وسلم صاع وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل مثل هذه الإدغامات في الكلام، يعني في صلب الحديث في داخل الحديث وصوابها معروف، جاز لك أن تفك هذا الإدغام. قال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، أرجو ألا تضيق روايته عنه، يعني يرويه مفكوكا صوابا ما في إشكال. وقال في الكلمة تستفهم من المستملي، إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس، يعني هو يسمع من الشيخ فاته كلمة فسأل المستملي ماذا قال فقال له كلمة كلمتين فلا بأس، يعني هذا يجبر بمجموع السماع. وعن خلف بن سالم منع ذلك. الخامس يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته، إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، فمثلا من يسمع من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فيجلس وراء حجاب، وكلمة حجاب لا تعني القماش الذي تلبسه المرأة، الحجاب هو الساتر بين الرجال والنساء، وهو المقصود في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن تحمل التابعون ممن ليسوا لهن بمحارم، تحملوا عنهن من وراء حجاب بسماع صوتهن. ثم فيما بعد ذلك من العصور لما انتشرت القراءة صار يقرأ على الشيخة وهي وراء حجاب، فكيف تعلم أن الشيخ موجود أم لا؟ فعلم حضورها بمسمع منه إن قرأ عليها، ويكفي في المعرفة خبر ثقة. أقول عليها لأني ذكرت أنه يسمع على النساء، ما أقصد العبارة هنا. فيكفي في المعرفة خبر ثقة، فمثلا شيخة من الشيخات أخبر محرم أنها موجودة في الغرفة، إذا تريد أن تقرأ عليها فاقرأ هذا الجزء وارفع بذلك صوتك وهي تسمعك، فيقرأ الجزء، فبعد الفراغ منه حصلت القراءة منه على هذه الشيخة بإخبار من؟ بإخبار المحرم بوجود الشيخة. طيب، وشرط شعبة رؤيته، شرط الشعبة رحمه الله تعالى رؤية المحدث، وكان يقول إذا لم ترى وجه المحدث فلا تروي عنه. ذلك على مذهب الإمام شعبة رحمه الله تعالى، كل التسجيلات والفضائيات والإنترنتات والهدور كلهم على مذهب شعبة، الاتصال مقطوع، قطع الاتصال. إذا لم ترى وجه المحدث فلا تروي عنه فلعله شيطان. وذكر في أشراط الساعة أنه قد تخرج شياطين تحدث الناس، وبالنسبة لبعض الأشياء قد يدخلها القص واللصق والمونتاج ونحوه وإلى آخره، فلا يوثق بذلك وثوقا عظيما للاستئناس. وهو خلاف الصواب، يعني هذا التشدد. نحن طبعا الآن لسنا في عصر هذه الروايات، هذا في العصر الأول درج العلماء على السماع من وراء حجاب والاعتداد بذلك. فقول شعبة خلاف الصواب وقول الجمهور. السادس، إذا قال المسمع عند السماع لا تروي عني، حضرت عند الشيخ مثلا في آخر الدرس سألته سؤالا فغضب، فقال أخي هل سمعته مني لا ترويه عني، خلص أنا رجعت عن تحديثك أو رجعت عن إخبارك ونحو ذلك، غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه، لم تمتنع روايته. إذا قال لك أنا أخطأت فيما رويته هذا لا ترويه ليس صوابا، فهنا لا ترويه لأنه ليس صوابا. أما غضب منك فقال لا تروي عني، خلص أنا سمعت منك، تريد أروي تريد ما أروي، أنا سمعته. والكلمة بعدما تخرج من فم صاحبها لا تعود ملكا له، خلص ملكيتك لكلمتك ذهبت، لإخراجها من فمك أفقدت الملك، فهنا لم تمتنع روايته. ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه، كما ذكرنا في هذا الذي قال قرئ على فلان وأنا أسمع. لكن من الأخلاق ومن المكارم أن لا تدخل على قوم بغير إذنهم، إلا إذا كان مسجدا عاما، في أماكن خاصة وفي مساجد، أماكن خاصة بإمكان الإنسان أن يقول لك أخرج. أما المساجد، وأن المساجد لله، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ما أحد يستطيع أن يقول لك قم من هنا، أو نحن عنا درس يلا قوم، الله يرضى عليك تيسر اطلع على البرة. أن المساجد لله، لا يملك أحد أن يزيح فيها أحدا. فهنا الشيخ إذا ما يريد أن يسمع هذا الجالس في المسجد ماذا يفعل؟ ينصرف. من ينصرف؟ الشيخ إلى مكان يملك فيه أن يقول للناس انصرف. طيب، ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين التعريفين الآتيين؟ الشاذ ما خالف الراوي من هو أرجح منه، الشاذ ما خالف الثقة من هو أوثق منه. التعريف الثاني ما خالف الثقة أخص من التعريف الأول ما خالف الراوي، لأن كل ثقة راو وليس كل راو ثقة. وأيضا أوثق تقال بين ثقتين، أما أرجح قد تقال بين ثقة وضعيف. ألا تعتبر رواية المستملي من باب العرض على الشيخ؟ إذا كان المستملي يقرأ نعم هي عرض على الشيخ، لكن السامع من المستملي وحده ما سمع ذلك العرض على الشيخ، سمعه من المستملي وحده. ما حكم حديث الحديث الذي وقع في سنده كذاب؟ إن كان حكمه موضوع، طبعا الحديث الذي في سنده كذاب هذا الطريق نقول موضوع. الآن ننظر هل يوجد طرق أخرى سالمة أم لا، فإذا انفرد به هذا الكذاب انتهى. إذا كان له طرق أخرى هذا الطريق الذي فيه الكذاب هو كغصن يابس في شجرة، ما حقه أن يقطع؟ لا يفيد الشجرة شيئا، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، هو مثل الرقم صفر. الآن مليون زائد صفر كم؟ مليون. واحد زائد صفر واحد، وصفر زائد صفر صفر. إذن رقم صفر لا قيمة له. فالراوي الكذاب لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، كالغصن اليابس في الشجرة ما ينتفع. ما السبب الذي دفع بعض الشافعيين اشتراط نطق الشيخ بعد القراءة عليه؟ يعني ربما مزيد تأكيد، قد الشيخ مثلا، والله أعلم، ربما مزيد تأكيد، ما أدري أكثر من ذلك. إذا كان المجلس أقرأ به أنا وغيري فكيف يكون اللفظ عند التحديث؟ العشر أحاديث التي قرأتها أنت تقول قرأت على فلان، والعشر أحاديث التي قرأها زميلك تقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان بقراءة فلان. إذا أخطأ الشيخ باللغة العربية ونسخته النسخة نفسها، كاتب الأخ نسخته نفس النسخة، نسخته النسخة نفسها، التأكيد يأتي بعد مؤكد، التي معي، فهل يضر ألا أصحح له خطأه؟ حسن أن تقول له. على كل إن الرواية ستكون بعد ذلك بعموم الصواب إن شاء الله. وأيضا الخطأ والصواب ينبغي أن يكون متأكدا منه. قد أحيانا إنسان، هل يصح السماع على الهاتف أو النت؟ قلنا على مذهب الشعبة لا يصح قولا واحدا. الآن في بعض الناس مثلا يتصلون ببعض الشيوخ، حدثني حديث مثلا الرحمة المسلسل بالأولية، فيقول له على الهاتف كذا كذا كذا. ما هذا الآن مو حكم شرعي حلال وحرام وواجب ومكروه، هذا قضية يعني إيش نسميه؟ نسميه ذوق. فمن كان حريصا على إبقاء حلاوة هذا الأمر وجلالته ومكانته يقول له يا أخي روح اركب لك مترو بعشر ورقات تعال عندي على البيت عشان تسمع الحديث. إذا كان ببلد بعيدة يقول له ارفع لك تذكرة الطائرة تأتي. أما هالطرق هي يعني الآن إذا سماع على النت أو على شو اسمها هي ماسنجر ولا على تشات ولا على ما، ولكل وجهة هو مولاها، قراءة ابن عامر قراءة أهل الشام، ولكل وجهة هو مولاها فاستبقوا الخيرات، كل ميسر لما خلق له. لأن العبد الضعيف الأشياء أنبذها، لا لا لا أحبها، لا أن تكون معي ولا أن أتحمل بها ولا أن أحمل بها، ما أحب هذه الطرق. قال بعض الطلاب يقولون أن على النقود أن النقود الورقية ليس عليها زكاة، الأخ بالمصاري صار، وليس دليل على وجوبها، بين لنا ذلك إذا في مجال. طيب، إذا ما فيها زكاة معناها فيها ما فيها ربا، وإذا ما فيها زكاة ولا فيها ربا ما فيها قطع يد، معناها ما عاد في أموال بين أيدي الناس، هي قيم اعتبارية. فالله أعلم، ليس هذا الكلام صوابا. من أراد التوسع فليسأل العلماء الأفاضل الذين يعني متخصصين في هذا. ما العلاج عن الخمر؟ الرجل يشرب الخمر ولكن لا يستطيع أن يترك الخمر، أي علاج منه؟ نسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يصرف الخمر عن هذا الرجل المسؤول عنه. قل آمين. قال قد أجيبت دعوتكما يا موسى، دعوتكما يا موسى، كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، فأخوكم يريد علاجا، فنحن ما عندنا علاج، علاجنا دعاء، ندعو الله تعالى له أن يصرف عنه هذا السوء، وأن يكره إليه الفسوق والعصيان، وأن يكره إليه أم الخبائث، نسأل الله تعالى ذلك، وأن يكثر من صلاة الجماعة ومن الذكر، ذكر الله عز وجل، الذكر اللساني اللفظي المسموع للأذن، الذكر اللساني اللفظي المسموع للأذن، أن يكثر ذكر الله منه، فما يأتي بالخمر وهو يذكر الله، فيكون إن شاء الله هذا حاجزا ومانعا بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.